الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: الطالب الذي يريد أن يقرأ متدرجا في القواعد والأصول، ما هي الكتب التي يقرأها في ذلك؟ الحمد لله، لقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى في ابتدائهم لطلب المتون أو الفنون أن يحفظوا في كل فن من الفنون متنا معينا ويستشرحوه عند العلماء الراسخين العارفين به. فإذا أردت أن تضبط الأصول والقواعد فلا بد أن تحفظ متنا معينا من المتون يعينك على استذكار رؤوس الأقلام في ألفاظ القواعد على الأقل. ومتون القواعد والأصول كثيرة، من أبرزها مثلا الورقات لأبي المعالي الجويني، ومنها كذلك منظومة الشيخ بن سعدي وهي منظومة رائعة وطيبة، ومنها كذلك منظومة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومنها كذلك بعض المتون التي جرى مؤلفوها على تجريد القواعد عن الأدلة وكثرة التفريعات. فلا بد أن تحفظ متنا معينا حتى تستجمع ألفاظ القواعد في هذا المتن. وللعبد الضعيف المتحدث أرجوزة أسميتها بالأرجوزة السنية في الأصول والقواعد الفقهية. فإذا حفظت شيئا من المتون فلا بد أن تستشرح هذا المتن عند العارفين به، ثم بعد ذلك ترتب كتب القواعد والأصول إلى ثلاثة أقسام: إلى كتب ابتدائية، وكتب متوسطة، وكتب انتهائية. فمن جملة مثلا ما تدخله تحت دائرة الكتب الابتدائية شرح قواعد الشيخ بن سعدي للشيخ بن سعدي نفسه، فإنه علق على هذه المنظومة تعليقا لطيفا جميلا واضحا جدا يتناسب مع أفهام المبتدئين في طلب هذا الفن. ثم بعد ذلك، ومن جملة هذه الكتب كذلك، أن تقرأ شرح الشيخ محمد رحمه الله على منظومته هو، فقد شرحها الشيخ شرحا موجزا واضحا سهلا مبنيا على الأدلة والتقسيمات والتفريع. ومما يدخل تحت هذه الدائرة أيضا الشروح المختصرة للورقات، هذه المرحلة الابتدائية، مثل شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان أو شرح الشيخ محمد أيضا على الورقات، على منظومة الورقات. ثم تنتقل بعد هذه المرحلة إلى مرحلة الكتب للمتوسطين، فتقرأ مثلا في هذه المرحلة معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ الجيزاني، وتقرأ كذلك شيئا من تعليقات الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر، وتقرأ في هذه المرحلة كذلك أصول الفقه على منهج أهل الحديث للشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني، ونحو هذه الكتب التي تكون على مجلد واحد لكنها أعمق في عبارتها من كتب المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك تترقى في كتب الفن إلى مراحله النهائية، فتقرأ مثلا شرح الكوكب المنير لابن النجار، وتقرأ مثلا شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي رحمه الله، وتقرأ كذلك المستصفى للغزالي. فمثل هذا الترتيب يعينك على الترقي في مدارج الفن من صغاره حتى تصل إلى كباره. فإن الإنسان إذا أراد أن يضبط الفن فلا بد أن يترقى من صغاره إلى كباره. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. والكتب التي ذكرتها لك في المراحل الثلاث ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل التمثيل فقط. ولا بد في بداية المراحل من شيخ يعرفك ببعض مصطلحات الفن ويعطيك المفاتيح التي بها تستوعب عبارات الأصوليين حتى تفهمها عند مرورك عليها. وفقك الله وزادك علما وفهما، والله أعلم.